سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامكم بلا بينا الله هزو نحريس نحريس قود أهانت نحريس مدقلب أهانت. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وحان زه إيبا أون أمانتيس أو سماواتك كسوان إي أون أمانتيس أو أرضك كسو دلك كسوان وانا الله حوق بدن وانا الله مامل وناكسن أو وحكا سميشي لو تري قريد لغو. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إبوا الله ساري قلدي قالودي وأهل كتاب كهين قريه هود مدينة كساري كل من تتيء وهو الرئيسي أم ملينين المسلمين تي وحاوي إن قلد الله سارة ومدينة لك ساري دونا أم ملينين مارة الأيغان وحي أم ملينين guriyo hooda xoog badan inay ka cilineysay eba ilaahay baa ugu imaaday meel aynay ka filineynay wuxuuna qalbigooda ku tuuray argagax guriyo hooda ayay gacantooda ku qaribeen wixii soo haareen muuminiinta ayaa qaribta oo jijibsay ku cibri qaata dadka maartay cibri qaato qolada ay wixii ku dhacay hal uu cibri qaato ayuu eebaleeyahay. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هدي أس إبكو فردين لهن إن لعيري مدينة ولا عذاب لها الدنيا وعرورته ذي مارتينها وين كود ولا أدومي سلها رجود ووين ولا لاين لها آخر ذن وحيليهن عذاب أي إليهن إن نار أي إليهن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. سببتا وحاوي مارت الأرنتا ودعذي إني خلافين الله إي رسول كيسة عدك سؤال إي رسول كيسة خلافتنا وحيليهن عذاب آد الضرن أيوليهي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وحي أقويسان أو قيدة أو قيدة مريد أي قلوين كالهايين أما أكتكتان أيد وتاغن أي بإذن كيزوي إنو قلوها فاسقين تهي لغمرو جليدرا ديد. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وهو أبا كسوع لرسول كيسا أيذن كان أزن حوكو كينين مؤمنين تاي جهاد أسكو كينين وحاويان إلهين وكسل إذا عد الله عد ودون رسول كيسا وحاوي مارد أبا نوامد حوك بدن ومارد وحاويان وحكست تشهد أبوذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهو أبا رسول كيس كسو عليه في بالي إرادة قل هذا أمارة لكسو عليه وهو أمارة قلو ينك ماشاد كان أولي عيري لكسو عليه ورسول كيس إله وكسو عليه الله وإسكاله رسول كيس إسكاله waxa way qaraabada nabiga ayaa iskale, waxa way mad agoonti ba iskale, masaakiinta ba iskale, musaafiriinta ba iskale, si uusan u noqonin xoolaha in u noqonin dadka tijaarta dhaxdooda ku wareega ee rasuulka wuxuu idin keen qaato wuxuu idin ka reebana ka reebtooma waxa way maarti ilaahana ka baqa ee baqaabtiisa wamid ay aad u daran tahay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون تتكلم ما أعرف فقراء هايين أو مهاجرين هايين كواسوا لغا صوصاري قل يهودي مكة xoolahoodii laga soo saaray waxay raadinayeen ilaahay maaratii fadligiisa iyo deeqiisa idaad ahaasho eeba ay raadinayeen waxayna u gargaarayeen alla iyo rasuulkiisa iyo diintiisa u gargaarayeen waana dad iimaankooda ka run sheegay walladheena tabawwa'u ad-daara wal-iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قل ذيك قريد اكتين مارت المدينة وأنصار رسول الله iimaanka guri ka dhigteen oo waxa iimaanku u dagay oo ay maartii muhaajiriinta ka hor waxay jecel yihiin cidii u soo haajirtay mayna helayeen qalbigooda wax maana uma helayeen maartii wayna u doorayeen waxa way maartii xoolahooda bay u doorayeen naftoodan way ka doorayeen ayaga waxa u dhibaataysnaadeen ee ninkii laga ilaaliyay bakhayltimada naftiisa waxa way qoladaas oo qolo liibaanay والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ذاتك إمادين كوالا سوشيك كذاشوت وحيليهن إبونو دين بداف أنكي ولا لها أنكي هرهين iimaanka la hormareen ha ka yeelin qalbiyaalka annaga wax xumaan iyo xaqdi ah dadkii maaratiin ilaahay rumeeyeen ha u yeelin ilaahu maaratii waxa weeyaan maaratiin adiga waxaa tahay mid maaratiin ru'uuf ah ama mid naxariis ayaa tahay alam tara ila alladhina nafaquu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaroo min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ميان لأغي نبي يوكوي وحاوي منافقوبي أولي مارة وحاوي قلوين كالكلو أهل الكتاب كأهاي أغالو بين أوله هدي لذن بحيوان إذن لبحينا maaratin cidii la tiraahda ka heerana ma waryeeli doono haddii laydin la dagaalamana waan idin gargaaraynaa ilaahayna wuxuu markhaati kiyay inay been sheegayeen la in ukhrijuu laa yakhrujuuna ma'ahum wa la in qutiluu laa yansuruunahum wa la in nasaruuhum layuwallunna al-adbaar ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون هدي لذن بحيوه وحاوي مارد هدي لساره مارد لما بحيين هدي للادق على من أمك قرقارين هدي مارد وحاويان قرقار لوي دي سنة وحاوي مارد وعرارين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أيدينكو أياك دران عبسي قلبي الكود إيبوين إنك عبسدان أرنتنا وحاوي أي مارة فهمت أي مارة أي وحب فهمين وحق إبادلك أي كلفهمين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أين لم تقال ما يين أيقو وضعنا إلا مارت قريو مارت الاسم هذا لأتك إذا حدود ما يعني أمي درب قداش اسمه يعني لما تضد حدود تهلا أي آد ودرن وحظ ملين إيسا مارت وحكولونسن وين كانت تكسين وبدبات أي رحتالو سببت روحاكين إنين مارت وحاوي وحبا فامينين وعقلون وشيدان لوريغي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وحيل مدهين قلوين كمارت أيها كهري أو تلضو ذا لبعطة ذا كدعا لدميين عذاب درانا لمارة أغسونا ذي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وحي لمدهين شيطان مركو قفك برآدنك وير هذا قالوا الدين تكبح مركو قالوا بين أمارتهم وير أنا يوحان مارتهم بري كأهي وحاوي قال لمداد بروان كأهي إلهي بانك عبسنا يا سداء وير مارتهم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عربتوض وحي نغط إني أهل النار نغضان وينك وارد ولا نار تحديدا وحاوي مارت سداثنا وحاوي مارداني من أبال مركيدو أبال مركوضو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تدك ألي نبي رميين وألك بقى هافي رس نفك استوحي بري قيامة أولهر مارت أولهر مرستي وحي قيامة أولهر مرست هافي رسو ألنا كبقى ألنا وامد حد أغال وقى عمل كسوز قبنيسان ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هان قنينة قلوين كمارتين الله المامي ضعديس المامي مركز مارتين نفت هذه المامي قلوين كنوع عاسأه وفاسقي ضعدي بكبحي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وحاوي مسينا ذاتك أهل النار كأه إي ذاتك أهل الجنة وحاوي أهل الجنة وضد ديباني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هدي أن دجين القرآن كان بورتشت هدي أن كد جينا وعلى أركيرت أسوى عبسنا يؤد الله عاي بورتا أسايا عبسي أي بدراديد مارتاس نوحاوه مارتين واتساليال أن إيلينه ضدك فكرائين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إيبو وامدك كالجيس عبادة مضن وامدك لسعود وحا إذن كمقان إي وحد أجو دامب وألا نحاريس بودهان نحاريسو مدخاس آنين نحاريسو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أبو أمدك كريد عبادة مضن والله إسكالي مارتين الدنيا دي آخرة بإسكالي والله مارت نزهان عيب ودنك نزهان والله نبيت جلياء والله مارت حوي مارت الظلم كدير والله مارت الاليو مارت الضومها عماش ود الالي ومارت والله ارنديس وقالبا والله اد حوق بدن والله كبر مارت الاسكلين حوي مارت والله نزهان والله شرك ودن مارت حويان حوي مارت ان لو شريك يله اي والله مارت كنزهان شرك دمانتس كنزهان هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أبو أمارت مدك أيو حوي مارت كريس وحبوره ومدك باللابه أبو ريتانك وحوي ومدك مارت وحصور ديو وأمارت حولي أبا مغعيال آد وراسن أيولي هاي وحو مارت إلهي نزهو أون دمانتيز أو سماوات كسوان إي أون دمانتيز أرض كسوان وألا قالبا وألا مامل وناكسن